أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. هذا الفصل في العمرة والرقبة والسكنة. وجعلهم وحدهم كان من المتوقع أن يخلطهم بباب الهبة، لأن العمرة والرقبة هبة، لكن خلاهم في فصل وحدهم لأن العمرة والرقبة، العمرة أن يقول أعطيتك هذا عمرك، عندهم أنه إذا قال عمرك فإذا توفي أحتاج يردها للواهب وأصبحت عارية. فإذا هي عارية قبلها فصل مستقل شبه هبه، لأنها القياس أنها من جملة الهبة تجي في باب الهبة، لكن أفردها بسبب أن نوع من العمرة والرقبة نوع منها هو نوع من العارية، والعارية غير الهبة. وبيبين العمرة والرقبة مؤبدة أو ومطلقة، هي ثلاثة أقسام: مؤبدة ومطلقة ومقيدة. المؤبدة أن يقول أعمرتك هذا مطلقة دائما، والمطلقة أن يقول أعمرتك هذا يسكت، لا يقول أبدا ولا يقيدها. والمقيدة الذي يقول أعطيتك هذا مدة عمرك، في مقيدة بالعمر. فالمؤبدة والمقيدة ما فيها خلاف، لأن المؤبدة واضح فيها أنها للمعطى دائما له ولورثته، والمقيدة واضح أن ما هي إلا مدة حياته. بقي الإشكال في المطلقة، إذا قال أعمرتك هذه الدار أو أعمرتك هذه الجربة أو هذه السيارة، بعض الناس يقولون ما هي لها إلا مدة حياته لجل أنه ما أبتها، وبعضهم يقولوا إنها له ولورثته. هو المذهب، المذهب إن المؤبدة والمطلقة سواء، لكن الخلاف في المطلقة بسبب ما هي صريحة في الأبد، احتمال فيها أنها مدة عمرة لجل حين اسمها عمرة. فلذا بنوا عليها أهل المذهب، قالوا إذا هي أمه المعمرة فإنه يكره للإنسان مقاربتها، الاحتمال أنها مقيدة بالعمر، وإذا هي مقيدة بالعمر ما هي إلا عارية ولا يجوز وطأ العارية. هذا في المطلقة. العمرة والرقبة مؤبدة ومطلقة، صاروا على المطلقة مثل المؤبدة، هبة تتبعها أحكامها، هي هبة للموهوب للمعطى. إذا صدرت من عارف لوضعها لذلك، كأن يقول أعمرتك أو أرقبتك داري أو دابتي أو أمتي أبدا، ونحو التأبيد أن يقول لك كذا أو لورثتك بعدك، أن يقول لك أو لورثتك بعدك أو نحو ذلك، أو مطلقا أي لم يذكر التأبيد بل قال أعمرتك أو أرقبتك داري، هذا وقت الإطلاق هو المشكل، هو محل الخلاف. المذهب أن حكم المطلقة حكم المؤبدة، لأن ترك التقييد يدل على الإطلاق وأنها هبة للموهوب دائما، لكن نشا عن هذا الإشكال يعني كراهة وطأ الأمه لأنه محرم إذا هي عارية، فلما كانت تشبه العارية يحتمل أنها مقيدة لم يجز مقاربة الأمة حتى يتيقن التأبيد، ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام والمنتخب، ونص عليها المؤيد بالله في شرح التجريد وأبو طالب في التحرير، ومقيدة عارية إذا وقعت مقيدة فهي عارية. الرقبة سموها رقبة لأن المعطي يجيهم راقب لوفاة المعطى، مراقب له لأنه إذا توفي انتهت انهاء عمره له مدة العمر. أما إذا وقعت مقيدة بمدة كأعمرتك أو أرقبتك داري أو أرضي أو دابتي سنة أو سنتين أو عمري أو عمرك أو عمر الدابة فهي عارية يتبعها أحكامها، فيباح له الانتفاع بها وتتناول إباحة الأصلية. هذا في المتن مقيدة عارية تتناول إباحة الأصلية يعني الفوائد الأصلية مع الفرعية. الفوائد الأصلية كالصوف والثمر واللبن مع الفرعية كالركوب ونحوه، إلا الولد ما تناسل فإنه مستثنى من الفوائد الأصلية، فلا يجوز للمعمر استهلاكه إلا فوائده، هذا استثناء من المستثنى، قوله إلا فوائده استثناء من الولد، إلا فوائده غير ولده، فله أن ينتفع بها كما ينتفع به وبفوائد أصله. ها عمر العضية هل مثلا الدابة يقول أعمرتك هذا عمرها أي عمر الدابة، ودي مقيدة بعمرها، فلو كانت ملك ما مجيه مقيدة بعمرها، من جهه مالك لها ومالك ذريتها، مقيدة بعمرها كما ماتت خلاص ما ذريتها ما عدم. والسكنى بشرط البناء إجارة فاسدة، قالها بشرط البناء حال، وقالها إجارة خبر، خبر للسكنى، السكنى مبتدا وإجارة خبر. السكنى هي مثل العمرة لأنها تنتحق بسبب شرط البناء، السكنى أن يقول أسكنتك هذا البيت يعني أذنت لك بسكنة، لكن إذا قال أسكنتك هذه الأرض بشرط أنك تعمرها، ولا أسكنتك هذا البيت بشرط أنك تقبضه أو تليسه، في إجارة فاسدة ما هي هبة ولا هي ولا عارية، لأنه أدل باستهلاك المنافع مقابل عمل، هو فاسد بسبب أنه مجهول كمية الغرامة. السكنى أن يقول مالك الدار أو العرصة لآخر أسكنتك أو هي لك سكنى، أو خذه مدة عمري أو عمرك سكنى، أو وهبتك سكنى، فهذه الألفاظ إذا وقعت من المالك بشرط البناء أو الجص أو نحو ذلك على الساكن في المسكن تكون إجارة فاسدة أو صحيحة إذا كملت شروطها، إذا كملت شروط الإجارة. والملاحظ هنا أنه يشتري من الشروط أن تكون معلومة الإجارة صحيحة، إذا قال أسكنها بشرط أنك تعطيني في الشهر كذا كذا شيء معلوم، إجارة صحيحة. أو كانت من المحقرات، إذا قال بشرط أنك تكنس البيت، جهر الصحيح على أن المحقرات ما يشترط فيها أن تكون معلومة كما تقدم في البيع، يكفي في المحقر ما اعتاده الناس. إذا هو قليل، قليل جار ما يعتد به. أيوة. ودونه عارية تتبعها أحكامها، يعني السكنى من دون شرط البناء كان المفروض يبدع به، لأن احنا في باب العمرة والرقبة والسكنى، يعني بدع يذكر وشي السكنى. السكنى أن يأذن له بسكن البيت، يقول أسكنتك البيت، حكمها حكم الرعب العمرة، إن قال عمرك هي مقيدة وإن قال أسكنتك وسكت بدي دايك. ما بالله عندهم بعضهم ما حكمها حكم العمرة، لأن السكنى من المعروف فيه إن معناه أنه يحل في البيت وما هو، هذا عادته، ما قال أعطيته. ولذا جعلها عارية ما جعلها هبة، لأنه واضح في السكنة أنه إباحة المنافع ما هو إباحة العين، ما أباح له يبيعها. فإذا قال أسكنتك داري يعني أذنت لك بسكنها، حكمها حكم العارية، هذا معنى قوله ودونه عارية أي دون شرط البناء. إذا أسكنه من دون أن يشرط عليه البناء فهي عارية، سواء كانت مطلقة أم مؤقتة، تتبعها أحكامها، هي أحكامها ما هي تتبعهما، هي مثنى، يعني أحكام تتبعهما أي الإجارة الفاسدة والعارية تتبعهما أحكامهما، أحكام الإجارة الفاسدة وأحكام العارية، وقد تقدمت هذا. الإجارة الفاسدة الأقرب من أحكامها أن له أجرة المثل ما له المتفق عليه، أما أحكام الإجارة فحيث شرط عليه البناء في العرصة فلا يخلو، إما أن يبني بأنقاضها الأولى من غير زيادة أو بها وزيادة أو بآلات أخرى، إن كان البناء بنقضها الأول كان البناء للمالك وعليه أجرة البناء ما بلغت المنع للعمل، ما لم تكن ما لم تزد على أجرة المثل وكان يمكن بدونها، وله أجرة السكنى للدار آمرة إن سكن، وإذا تساويا تساقطا، إذا تساوت أجرة السكنى وأجرة العمارة خلاص، وإلا ترادى، إلا يتساويا ترادى الفضل، وإن بناها بآلة منه أو زاد على أنقاضها بحيث خلط الجميع ولم يمكن تمييز آلاته وأنقاضها، فإن كان مع صلاحية الأنقاض للبناء والاستغناء عن آلاته فمتعد بآلته. إذا هبوا له بلوك وهبوا له كل حاجة وجاء راح يهب من ملكه يعمرها ومتعدي، ولا خيار له بل يأخذ بناءه ولا أرش، يشل البلوك حقه وحقه. وإن كان لعدم الآلة الأولى أو لفسادها، فإذا نوى البناء لنفسه أو أطلق كان البناء لنفسه ولزمه للمال في أجرة المثل في العرصة لا في الدار إن سكن. وإذا طلب منه مالك العرصة رفع البناء أو منعه من السكنى ثبت له الخيار، إما ترك البناء، إما ترك البناء وأخذ قيمة الآلات وأجرة العمل، وإما أزاله وله أرش النقد. وإن لم يأمره المالك بالرفع ورفع فلا خيار له، وإن والبناء للمالك الآذن له بالبناء لزمه أجرة الدار مبنية إن سكن، وله على المالك قيمة الآلات وأجرة العمل. وإن كان البناء من بأنقاضها وآلات من لديه وخلط الجميع بإذن المالك بحيث التبس أنقاضها بآلاته رجع المالك بقيمة أنقاضه، ومن له السكنى يرجع عليه بقيمة الكل مع أجرة العمل. وأما إذا مات الباني فلورثته ما كان له في جميع الأطراف. وأما أحكام العارية، أنه قال أن السكنى عارية إذا لم يشرط البناء تتبعها أحكام، فإذا أسكنه العرصة ولم يشترط عليه البناء فالإذن بسكن العرصة إذن بالبناء لا بالغرس. لا بالغرس فغاصب، ويثبت في السكنى لرب العرصة الرجوع متى شاء. فإن كان الرجوع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت والبناء بآلات منه أو بالأولى وآلات منه بحيث لم يتميز أنقاضها من آلاته ثبت له الخيار في البناء، إما تركه وأخذ قيمته وليس له حق البقاء مع أجرة العمل، أو أزاله وله أرش النقض. وإن كانت الآلات من المالك رجع بما غرب، والحاصل أنها عارية في جميع الأطراف، وإذا مات فلورثته ما كان له من جميع الخيارات، والله أعلم. كتاب الوقف، كتاب الوقف بعد الغد إن شاء الله.